باب اذا اهدى للمحرم حمار وحشيا فتخفاش ذري محرمته حمار وحشي ذري جوانداي لم يقبل نبي قبل بيكنا شكور يبيره لوكنا او فتخفاش ذري كبيكنا واغا ينكو قبيل نبي سلطة صاحب ابن جسام آل اسی حمار وحشي پا تخفاش پا هدیا شبيره لوكنا دی په ابوا مقام شو یا په ودان مقام شو د زین مینه دی نبی سمیر و پاس کړو نی کړو نه کبیر هغه لشی کنه به تاب شو فلم رآ ما فی وجهی نبی سم چې کله دا غاثار علامات په چهره شه مریم کو چې دا فرش کی نه نو په به تاب شو قال ان لم نرد علیک الا ان حرم تدم قبل ما جنو پس کړه اته نو سګلان شته هدا خبر وی چې کنه مش په احرام شي کنه محرمونی محرم به کړه شکور نه قبل وی پیخبره را شیکان چې تو پیخکړه وی کنه یا غشې وی ان لکړه دی بیا غشې ورکول شو خو ولای نشو ورکولا ځکه چې دا خو شکور ده او چې مړی کې بشکور خو ختم شو بیا خو شکور ده بابا ما یقول المحرم من الدواب بن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال خذ من الدواب ليس على المحرم في فتره جناح حاوى عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله حاوى حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عوان عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول حدثتني احدى نسوه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم وحاوى حدثنا اسوه بن غفار قال اخبرني عبد الله بن عمر عن يونس بن سعد بن شهاب عن سالم قال بن زو دواب دی چې هغه پکتل شي پکتل بوله حرج نشتا الغراب کړه دا تاسو تا ول فارم ځکا ول اقرب الرام دا ول قلب قلب العقور خورین کا سپایدا دغه هیڅ پندرو دی په دغه شعور ولیدي میږي ته چې دا حکم مال به لته ده کنه په وی پر کسام خسران دنه په پیند کې ده یقیم شای مبتدی بالعذابی اول نہ ہٹکو اول نہ ست زرر کی وی ایک قتل یہ محرم نے پرا دتول اغا خی ندی کنا ککڑا دا اکڑا نہ مراد چدا چمکی پر وی دم دورے گٹ پر کنا ادے پتل ولا کڑا نہ یا تکوستا یا مجتی دی لرام دا کنا پڑین کا فائدہ منگیر شو کنا لو شو ادے تول قتل جائز دا و امام شاہی سے اگے کہ چا گیشن شوڑے یہ قتل جائز ہے چکے سے نشی پڑے اے بھی تعلیم صحیح دا کنا داری کا نبی اسم اکل پھر آکول تک اولا سپائی چھ خورین کا سپائی اگر بس پی آگے چھ خونشی پڑے کنا او بل دا گا دے چھ پخپنا نبی اسم کنا دا بھی دیکھا چھ دے کنا پیل کنا پا ضرار بوندے کنا دا گا پیل کو پا ضرار بوندے اوال سوی کن ضرار سروی کنا اے دے وجنا بیانت دا گا دا ابتداء بلا زانو دا اکرا چگه شنو شی خوره وحی قال حدثنا جحر بن سلیمان قال حدثنی ابن وابن قال اخبرنا یونس عن ابن شهاب عن مروتان اشتان رسول قال خمس من الدواب كلهم نفاتهم يقتن في الحرم الغراب والحدات والعقرب والفارق والقلب العقور وحی قال حدثنا عمر بن حصن بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله في غار بمنات اذ نزلت عليه والمرسلات وانه لا يسروها واني لا تلقى من فيه وان فاه لرطب بها اذ وثبت عليه عبد الله فرمي كمير نبي اسم سراوي با مناق غرش في غار بمناق غرش بمناش فنبي اسم بده مرسلات سرات الرد لدرو والمرسلات عرف الصلاة فات اسفل وان لا يتوها نبي سم ترولو وان لا اتلقاها من فيه امه دي خلينا زكولو وان فاول رتب بها النبي سم خلو كان فيا بتوند او قد يبني كان دبي ترولو مش بن زكولو كي بداش من غور تو پر وكرو با غور سے نبي هو چوكر اوكتلا كتر كويسه الان كي منا كان داد حرم ندو كتر كويسه وقت دبا مي بلا ركلا اما غير لو خلوشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایت شر رکم ایتو سے شر نہ بائشو لے کتنی چھے تو سے ایتو سے شر نہ بائشو سے کنا سر سار پسر فیتا مری مسئلہ کر چھے مگیر کنا قتل داگا جیز دا پا حرم شے کالا ابو عبداللہ انہا معرض نہ دہا انہا منا من حرم ہے میر کنا پا دے حدیث اللہ بدا مراد دا چھے منا دے حرم نہ دو و انہم لم یرون بے قتل حیت باسن ایتو باوجود دی دی مغرب پا قتل سر سبوک نو مغرب پا حرم شئی مکنا پا حرم شئی مخرم دی پرا مغرب قتل جائز دا وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يشار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال للبدر فويلكم ولم تسمعوا امر بقتله نبي سميري للبدر كربري بلشه هو يسكن شداك فاسدت ولم اسمعوا امر بقتله وذلك من ذلك كذي فقتل بني امر كربي كان شبير نسائي كنا وذا من ذلك شداك فاسدت باب لا يوجد شير الحرم وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شوكه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد بن المقبري عن ابي صريح على دبي انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرم الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لي ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يفتك بها دما ولا يعبد بها شيئا ابو شريحه دبيبي شمو عمر بن سعيد طويل عمر بن سعيد تعداده یازید تا پر طرف نا پا مدینہ منورہ بندی عامر گورنر ہوا و آئی بس البوس لمکہ تا مکہ تا لشکر تشکیل کرو دی عبداللہ ابن زبیر پا خلاب بندے کا نا اے پا خلاب دی ابن زبیر دی قتل دی پر قتال دی پر کنا دا لشکر تا رولے بیا موتوی چا سیبہ ایو تجزات رکا ایدن ایو الامیر محدث رکا مو تجزات رکا چی تو تزویو حدیث بیان کا امر بالمعروف هذا كبي هو بياك هذا حاكم دا غورنر دا دا مدينة حاكم دا انا دا عدب لحاذا ستي كنا فقال بحا ممبر كنا تقريري كنا شزحا قوية كنا وزحا كا مسلا كنا نا ادنا جزاب والجزاب لكي جزاب يو حديث بيان كنا وحدث قولا قام به رسول الله على هذا من الفتح شيء ربي سم قال دا حديث من كلام باور بن كنا شكي ما امر دي مكه فتح كلا فسبو تن بي سم بابا ويلو ابو يوري بن كنا حديث من كلام ده مو هي جبل ورده و هي مو زري يده كرو و ده مو سرج لي دلو كنا هي مو دي تشم دي ده وكياد تسرج لي دلو اي بچا فلان تو يي خيرا تكلم به انه حمد الله واثنى عليه على محمد والنبي صلى الله عليه وسلم ثناء ولا دل بعد وجه ان مكه تحرم الله مكه على بخر مكريد دو تقتال جنگ على بن كردا هل كن خر مكري على بخر مكريد نيت مسچ چا پا لا بودي ماني قيامت مندي ندا خلق چ دو توين تالكو ولا يعذ بعشجه النبي ولا كتكيدي فان احد ترخص عن قتال ثم کچا دے لے سب جان کر روسی بل کیا مقابل جان کر دا میرے تو یہی تھا چلا پک نبی سمتے اجازت کرا وہ تو سے اجازت نہ کرا او موتا چلا وے دو کنا یہ ساتھ تو ری مت اجازت ہوا وقد عاد حرمتها اليوم كحرمت ابي رمسي بیا دے احترام دخل و پشوا دے نہ کپرین کی احترام ہو یہ پمالیشے ولی بل و شاہد الغائبہ حاضر دے غیب تے کا پیغام ہو رسوی تو لشکر لشکر لشکر آجی کبھی جنگ نہیں جڑی گی اور دا نبی سم کرنے دا کا بند کرنے دا بیچا ابو سیخ نے پشتنا ہو کرنے چیزو تا بی عمر بن سید سے تاویل تو خوخان حق حبر توکر حضر بیان کرو کارا ویچی در تاویل چانا عرم بزار کمن کا میسا مسلمہ کا ذر تونا پا دیر مدر شخ باریا اے ابو سیخ ان حرم علی وعیزو عاسین عاسین حرم چې ګنا ګنا ورته پناه نه ورکوي عبد الله بن زبیر هغه بغیدا بغاوت کړه د خپل کنا بچانه خلیفانه حرم نه بچکوي ولا فار می دم او دا حرم پناه نه ورکوي هغه چاته چې کنا هغه وینې پروین کوي مړ کوي حرم ته نه وتوي ولا فار به حرمتن او نه کړه پناه کوي ته چا پروین کوي فساد لره فساد کو کنا او بے حرم شکنا زول غلیہ بھی کارا ابو عبدالرہ حربتن بلیتن خربار چھے بلیت اولیشی کن چھے بلیہ فساد جوڑا بھی امام شفیع صاحب یہ کہنا کہ کچرے کا چا قتل کرا وہ جرم کرا وہ حرم شو کنا ادی کہ قصاص ولا حصل شی لا یرید عاصم ولا فارم بدم میرا حنا پی کا جنا حرم کے قصاص نشو حصل اچانا کنا کچا جنا تو گرمرا او کڑو چالو سپری پر کنا حرم تلو ادی کہ قصاص نہ کرے فصیل بتا خروج شکو ولا بان سی کہ ورات سی کہ اوزی بے دیا کہ سب کے کنا دیکھا حرم سے نہ نکلی دای زارا پکې مې ته دا چا کولا هره دې پیمار سم کولا نه سابي کولا نه فای کولا کنه اسایید ابن عمر کولا کنه هغه نه کپ کولا کنه لتی مو شیطان نه کپ د کنه هغه د سن خبره کړي سم مثلا خو چې مثلا د کنه لا یوجد عادل ولا فان بدمن ولا فان بخربتنا دا هو د سید ورکی سالو کنه نه په حرم شبه کنه که ساس نشي وخستنه شابس اذا سمعت قبل تشكر من شكا تول وجدا مطلب ذكر اي نحيه من ظله ينزل مكانه اعتيتا فسيرا لهم ذكنا اختل فارم فريتا بيتويرشي بيذكر وكتا وادي كتو ولا ذكنا داكتور كتا ولدي يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية فإذا أشتم فرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرم حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل ولم تحل لي ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يوجد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتفت لقطته إلا من عرفها ولا يختار خلاها قال ابن عباس يا رسول الله إلا اذكر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا اذكر باب الحجامة للمحرم وكوائد عمر ابنه وهو محرم وإذا داوى ما لم يكن فيه طيب وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لنا عمر اول شيء سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول يحترم رسولهم وهو محرم ثم سمعته يقول قال حدثني طوس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما وفي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن الله قال عن علقمه بن ابي علقمه عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي بحينه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط راسه باب تزويج المحرم وفي قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن حجاج قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. ده اختلاف فقهاء چې صاحب په حرام شي و دای نکاح کړل شي کنه خپل نکاح کړی دی بچی حرام کړی مې نه خلک جایز ده امام شپې ته ویل چې نه محرم نکاح نشي تړل دا یو کا وکړه دی نبی صلی الله علیه وسلم کړه نبی صلی الله علیه وسلم تزوج میمونه وهو محرم میمونه پر نکاح کړی و او دای محرم و نبی صلی الله علیه وسلم په خپلات حرام شو امام بخاری دا غریبات روڑو دا روایت روڑو دا چې تلوی مې کوي حلال نبی اسم حلول و او اصح ما فی الباب دا غریبات کې محرم و ځکه چې دا غلی کاه چې تر شو دا په صریح مقام شه صریح مقام دې مکه معظمه نه په شپږ میله فاصلا بلو یې سم کې شهر رسول ده په کې نه ده بالکل او دې مدینه کې کا حاضر خلیفہ ده داسې چې کله چې نبی صاحب په پاور تیری وي تیری په حرام شې وي کنه عادي کا په صرف شې کنه ولې خلول ګرځي نه نبی زوی ته چې نبی صاحب چې کنه مدینه روډ ته حرام شې روډ شوی کنه ته حرام شې دا او دا لیکل دی کنه به مری سره نکاح تللا دا نه په حالات حرام شې کا جزر بتا وته نو دې جزا شابه باب ما ينهانا نصيب للمحرمة والمحرمة وقالت عائشة لا تلبس المحرمة ثوبا ورثا أو زعفران وفي قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا علي قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الخمس ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحدا ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مثل الزعفران ولا الورث ولا تنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين تابع موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرة وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورث كان يقول ولا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنقب المحرمة وتابع الليث بن أبي سليم وبه قال حدثنا قتيبة بن قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصدت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله وقصدت برجل محرم ناقته فقتلته يسرعي ذا محرم ذا فيوشا بن سويرو بأيكنا ذا غسرائر وطريلو لما كان ذا يموتسو مرشف وطيابي لمثل ترواسو شفقان أفضل ويلا ما بيستا كبن مروچ بيستا ولا تغطو رأسو ساري ما فتا بيستا ولا تقربو طيب الخربوي ما غرنا بيستا فإنو يبسو يوهلو ذا بيكنا فرتكيزيو وطلبيابي وياي فداس خرام شه امام شفی صاحب دا مذاب دا چه مخرم چه مرشی چه کمی پا بندهی دی حرام دی پردی کنا پا مرش بایا که پا بندهی دی پردی سر بینه پر تجی خوربی بی نور لگیر یوستون بینه که میروی که چنا خو کنا اپا بندهی در ختم شد ازا مثل انسان انکا تعملو هو عملی در ختم شد کنا دا ایده صرف دی سری خصوصیات بی کنا آنچه دی پردی حبرانو دو کن دا بی خصوصیات دی سر بیا پتا وی کنا پا کپنی شے آتر مطر خور بیا پنا گولی شی کنا دا کولی چارا بلی کدر شی باب الاتصال للمحرم وقال ابن عباس يقول المحرم الرحمن ولم يرى ابن عمر وعلي شطب الفتح باسا وبي قال حسنا عبد الله بن يوسف قال باب الاتصال للمحرم محرم لم بدل شی اتفاق سرا طولا اما فرمائی چه محرم لم بدل شی ابن عباس چه محرم حمام تا نواتل شی دا کا تصار پٹولا نبی چھ حمو تنوزی ابن عمر آئے شادے کنا ایدے بگنا کرو چھ زون گرہ بھی قضونی گرہو رو کنا وہ انہوں کی پہتیات ترہ چھ وستون گنا کٹا کیجی نا قصاری گرہو رو زون گرہو رو شی مخرم سے بگنا نشتا دا شامس وَمِنْهِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسَ وَالْمِسْرَ بْنَ مَخْرَمَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَصِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْرُ لَا يَصِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّ الْأَنْصَارِ فَوَجَدْتُهُ يَقْتَلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِسَبْعٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنَ لَا بِسْوَرُ وَيَكَنَ كِبْرِيشِ اخْتَلَفَ بِدُشُوهِ كَمُحْرِمٍ سَالِمٍ دَلَاشِ كَنِشِ مِنْدَلَا بزاد عبد الله بن عباس بولا شنو ابو يوبل خريطه كما انا ايش انا برسناوكا زيد غير انا ده فايق قدرت يحت سلو بين الكرمين عادي دبي تم يا بميوش لما بدلو كرمين سني تبن شي متي لاكي دي لكذا صار كلا باي بكاي تولا دا فكي باتر سلايلوم بي سلومي بروچو فقال من هذا ذا فتا موت جزاء عبد الله بن حنين او تو عبد الله بن عباس له جری پرستان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں درو و دای محرم وہ فوزا با یوب یہ ہوا نہ صبر پاپا کی نے سوچو فاتتول کی اٹچ کو کہ سال میں تلی دلشی حتا بدادی رات کو مت سار جواب سو اج کا سکن سال میں درو تے پر ایبر بر تعالی کا اس بو یوب تو تعالی کے سار بولے سم حرک راس بی دای ہے فدوار بچے دا سارو قزول کنا فاکبر دے ما وقت برا لوسی نے مختا پر اورل سٹا پر اورل وہ چمو نے بیسن دانا من لیتا ہو کنا سار دے پدوارے لوسی سی راول سے سے بدی نشتا کنا احرام پہلا سے شاباش باب لوسی کو پین المحرم اذا لم يجد ابن علي وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو الله قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على عرفات من لم يجد ابن علي فليلبس الخفين ومن لم يجد جزارا فليلبس السراويل للمحرم کہ لاگنی میں بھی آتا ہے پردی دا ہوگندی محرم دوری بھی امام شپیوی کی داست ہوگندی لکا چدا حلولی ہوگندی ملچ نداز پر ہوگندی لکا میزے چھے نمی بھی سب اگر نالی تا نمی بھی میزے تو کھاک کو چھے آگا پھر دی جواز چکا نا ダセパディクダランコヤパディクダブラコパカイダブラジョコベダランコカナダセノーガンディカナエマンバハリアカナデエマンシャピセブヤダハマリアハマンサブカナマザテウィルコエダバデケンコチェパディゴスラシザエブロケチェパディダベウォーガンディ زل كداش النبي صلى الله عليه وسلم حرام تلو مكي حال كنكارو كوش أن يدعو جلائي پريدو مكي ترنو دي حتى كازاهم النبي صلى الله عليه وسلم فايسلاو كده سرا لا يطل مكتا سلاحا شاين داو كتا بيكنا مكي تا وصلا نربوسي إلا في الكراب مگر فتاكي شئ دعس يخلوصا وصلا بلن نربوسي امیر مذاب دا چی پی مکات نبحار وی و نوزی مکیتا با حیر دی خرام لی بن نوزی کنا امام بخاری امام شکی سبی چنا چی حج ردانی وی دو مری ردانی وی با حیر دی خرام نو ترشی امام بخاری باب قیم کنو باب دخل حرم مکتا دخل حرم وکتا بی غیر دی خرام با حیر دی خرام نو ترشی ابن عمر کنا حلول و نو تو نبی سم دی احلال او دی تلبیه امر کرا دا خوش چاہتا چکن حج ردانی و مری ردانی درنگی دلرگی خرسوین که تا نیه نو عمر کرا و بچه تا نو انکه چه سک دلرگی خرسوی کن چه تو سکرا پی خرمیش نو رشتا میلوی که چه میکات بحار وی کنا بیا آبی بحیر دی خرم نو وزی کنا آبی دی حاج دی عمره ارادا کو و چه پی میکات نو وی کنا آبی نواتن شده که چه تا خرج دا شب اصلا چه خلبی و نگوی او دن او یرادو چه مخ حرام کرده دا یا جمعه و غسله یا خط و غسله بی کفره مشتا بمونده میگوی که چه کفره شتا بمونده که نا دا جهلی که نا پیده بونده نخل تجیه کن چه رایی که نا نپویه دا ادن او یرادو که نا بیا کفره شتا بمونده يوسف بس لو سويتي جلو يعني فانتظر ثانيته ودو شنو هذا مخه وشنو ركيتك فابتره النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كده دها تون حجر كرو چتو كله ده بشاكري وكره فلوسي جي كنا چيچه كنا ودلوز نرجا كولو كنا لوس بدر جاكوي نا چلو شنو جاكو لے گا سرتو اس نے کیٹر کر کنا پدا بولے کنا اے تو تو نہیں میں لو کسے تو دے ہو سے کے ساتھ لو کھلے کنا شاب بس باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج امرنا حاج كرل يا نذر شندلا وكنا بياغ نذر في ركوان فشابن حاج و فرضا بني وبهيكل بند الوار و جبكيم كل حاج بند فرض و بهيكل بند الوارلو مرشو بليار شي حاجي تيران كل داخل وسطا وكشيري بهيكل بند الوارلو كنا aku lihat misi menulah ukuru, berku lihat pakai misi menulah ukuru kan? Beda sahaja imri, beda wasiat ku. Cepat mana haji farida, mana haji mukista. Lari wasiat ku. Ciri ukuru kan? Pada boleh guna gorda, wasiat itu wasai boleh kena haji nista. Oce wasiat ukuru kan? Biar itu dia sulit semula nak berikan dah haji kiri.それはもう一つのことです。今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日は、今日パパリアキャーボディティーキーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキャーキ アンダーエブナバサー、ブルクタベルズダー、バレンダー、ハイタル、シュワダー、 なはじゅうすびやんかな、えわれわきはじきゅうあべなぷりぃぱぜな、しゅかなばれふし、ぱどぶんはじふらし、べはじとりすらんびやんもすたきゅうこ。あらばた、えはらみとらわちゃばれふしゅ、やはじゅうぐら。べどびやはらんのこちゃさばれふいえ、かなちゅうなぷりはじこぱりはじどぐらえかなはじゅう、べだせいきゅう。 حج النساء تسلمي كان حجينا كرلاشي كان برياكلاشي نبياكلاشي وقال احمد بن محمد قال حزب ابراهيم بن سعد النبي عن جدي قال ادنا عمر لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجها عمر فاروق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيتا يذكر كرو فاخري حج شيء كان حج كله اجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتا سي كان خلفات دور وتوجه شاد ورشيتا اول متردد هو シジャラクルカネクウェア。ロカチェネビアスラム、ダラベテウィリビディプラカナ、ハイテベウィリベ、ベトウィチハザ、エトシダハイザ、ワインダレプラカナ、トシデピゼイサララゼメシタパケシキンピザイダパゲリチェチェウェラビカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、و عبد الرحمن بن ابي وسلم داغر كان محرمون لديا و دير بيتا بجنون لكل امه ماندي دكنا و ازواج مهاطن اذن و دير بيتا كانت تلاشي داغر سرولو كان حاجه و عايشه ديك و قشمونه و هاي تلوره و كانت تحطس مان سيبتكرا و كاجر و دفع فاطر و كاجر و فلكنا دوق حاجه و ハルカラポトルスローチハタリサポケナハラパトルネクシルスローハトスマンセプデカティリネパトルナガリカナアラプダムマシュワダハルカディガグリフォルカナシャーパブレットグトルマディナシャグリカナディスリューティーカナハタリスセレカナハラプローノジャングジュメルワキャジュラフォケチェルカタルシュタラウシャパハルプシャモナワケチェモナビスンネカナもはじなくなりさまたびりきぽけなべのうじたかな、しゃばし。 وأنقني ألا تسافر امرأة مسيرة يوم ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأصحاح ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة حتى تطلع الشمس ولا تحد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجده والمسجد الأقصى باب من نذر المشي إلى الكعبة ومن قال حدثنا محمد بن الكرام قال أخبرنا البزاري عن حميد بن الطويل قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما فعل هذا نبي صلى الله عليه وسلم ادوی زمانی پا میور شکنا یو حادا به ول شو پا پر لسی نویدی پش پش گراوی پشتنو که چه ما بالو حادا دیسی سشانده ویچه نظر شندنو چه زبا پا پیزل بونده کنا حدریم حایتا اصلاحی نشی ایدی پی اجه پر لسی نویدی کنا و آکانا کزولا ویدی دریمی ویچه اللہ پا که زبا پروادا ایدی سریدی کنا زونت دی عذاب رکو کنا اللہ پا بپروادا و امرهو انیر کمان که چه سویر درشی کنا کچری چا پیدل حج نظر کلو پد پر پیدل لازم ده پیدل بدری میچ بخوینه چنشت لای سویر بشکنا او کفاره صاحب سویر کنا رکوی کفاره تا مې شبی چې کفاره مې نو سمه نه کنا دو ته کفاره ذکر اندر وغلا مې جاده نه ذکر نه د مسلمان د وجود تک نه کفاره ته کچ نقصان ورولو ای پیدل حج ګوښته وګدا فقال لك ان تكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أخبار فذكر الحديث بسم الله الرحمن الرحيم